ولا ننسى أصدقائي أن نحيي ونهنئ البحرية المصرية بمناسبة عيدهم الذي كان يوافق 21 أكتوبر، عيد البحرية المصرية، وهو يوافق غرق المدمرة إيلات. تحية من القلب لكل البحرية المصرية، لكل القوات الجوية، لكل الجيش المصري، لكل القوات المسلحة والشرطة المصرية. تحية لمصر وأمنياتنا بالأمن والأمان. وعندك بحرية لوديع الصوت. عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس. عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس. والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي يا ريس. عندك بحرية يا ريس، سمر شرقية يا ريس. والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي يا ريس. عرمل الدايب كتبنا، شوف الحبايب ثوابنا. عرمل الدايب كتبنا، شوف الحبايب ثوابنا. وإن شاء الله حبيبي الليل. مطرابة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسلم لي علي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق علي طرفايا وإهداء إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا، وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون بشكرك جدا جدا، وإلى الإبنة الغالية علا، وإلى الزوجة الغالية الحنون أم علا، وإلى الحفيد الحبيب علي محمود، وإلى الأخت الغالية سمية عبد المنعم طرفايا وأولادها عمار وجمانة، وإلى كل عائلة طرفايا بالفيوم، وتهنئة خاصة جدا إلى الأخت أم شريف بالقاهرة، وإلى أولادها دكتور شريف والأستاذ إسلام والأستاذة سمر. بقول لك مرة تانية أهلا بك أستاذ علي طرفايا، وبشكرك جدا على هذا الإهداء. أيضا أجمل الأمنيات إلى صديق قاسم عبد الكريم رزق، بنقول له حمد الله على السلامة وعود أحمد. إلى جروب الأصدقاء ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأدام الله عليك وعلى كل الأصدقاء الصحة والسعادة. كل الشكر والامتنان للأصدقاء الأساتذة محمد أبو الخير، علاء إمام، مربة الشيخ فوزية أبو علوان، وباقي الأصدقاء بقول لهم كل الشكر والتحية والتقدير. سلمني عليه وفيروز. سلم لي علي وقل له اني بسلم علي، بوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني، انت يلي بتفهم علي. سلم علي، سلم لي علي وقل له اني بسلم. Oh, كل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. ومعانا محرم فؤاد بيقول: من كام ليلة من كام يوم واحنا بنستنى ده اليوم. طلب الاستماع الى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة الغالية منال زكي، وإهداء الى الابنة الحبيبة سارة بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق اليوم. كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة بابا والأخوات مصطفى ومحمد وكل أسرة البرنامج. بنقول لك كل سنة وانت طيبة. تهنئة خاصة جدا من الصديقة ليلى محمود، بتقول لسارة: دائما في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من محمد عبد الحي رشوان إلى السيد أبو الشمندي بمناسبة عيد ميلاد الإبن الغالي، وإلى الأهل والأحباب وأيضا الأصدقاء بسهاج وكل أهل المنشأة بإنا. كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من المهندس محمد عطا والمستشار الأستاذ جمال عبد العزيز جلال بطنطا بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الأهل والأصدقاء والأستاذ أيمن عطا والأستاذ أشرف عطا والأستاذ عبد الرحمن أيمن والأحباب بطنطا. ومرة تانية بنقول كل سنة وانتم طيبين وحياة سعيدة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من نهى عجمي غرياني وولدها محمد عجمي بمركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى الأبناء والأحفاد وإلى آدم أحمد رشاد بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 6 أكتوبر. كل سنة وانت طيب يا آدم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي، وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال وليندا ولارين وسليم أحمد. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. محرم فؤاد ومن كام ليلة من كام يوم. من كام ليلة من كام يوم، من كام ليلة من كام يوم، واحنا بنستنى ذا اليوم. من كام ليلة من كام يوم، واحنا بنستنى ذا اليوم، شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرحة النور. شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرحة النور. من كام ليلة من كام يوم واحنا بنستنى ذا اليوم. أعوذ بالله، بقى ده صوتي تسمع ده يا عالم. رجاء رايح فين؟ رجاء رجاء ده جميلة وخميلة من الأزهار. رئة وفتنة تخلي ليلتنا نور ونهار. وردة جميلة وخميلة من الأزهار. رئة وفتنة تخلي ليلتنا نور ونهار. بتغني لها الدنيا بحالها وتهنيها بعز جمالها. شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرحة النور. من كام ليلة من كام يوم واحنا بنستنى ذا اليوم. من كام ليلة من كام يوم واحنا بنستنى ذا اليوم. من كام ليلة واحنا بنستنى ذا اليوم. قلبي في عدها فرحان فرحة مش ممكن تخطر على البال قبل منهل فيها الطرحة ونغنيها ليالي طوال قلبي في عدها فرحان فرحة مش ممكن تخطر على البال وتهنيها بعز جمالها شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرح النور من كام ليلة من كام يوم واحنا بنستنى ده اليوم أيها الأصدقاء. ومع اقتراب قدوم المولد النبوي الشريف كل عام وكل الأمة الإسلامية والمصريين بخير، تهنئة مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الأصدقاء، وأيضا معنا الصديق أحمد زهران، وإهداء إلى الأخت الغالية الحاجة سعاد زهران وإلى أولادها أمل وصفاء وشيرين وعماد، وإلى الحفيد الغالي زين زهران، وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي، وإلى الحاج سمير متولي وزوجته الحاجة ليلى عمر، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك كل عام وأنتم بخير. وأيضا مع اقتراب المولد أجمل التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا يشاركها كل أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك الدكتور سعيد مغازي والأستاذ محمود البرعي وكل الأهل والأصدقاء كل عام وأنتم بخير. والآن أيها الأصدقاء سعاد محمد. نحيي في هذه الحلقة وبهذه الأغنية ذكرى رحيل الفنانة فايدة كامل وأمر الحتة. أجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبدالله زكي، وإهداء إلى العروسين ابن الأخ المهندس عبدالله أسامة عبدالله زكي وعروسه الإعلامية نيرة عبد الحفيظ. ألف ألف مبروك الزفاف والذي يوافق اليوم. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء بديار بنجم شرقية وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وألف ألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب إلى الأستاذة إيمان سيد إيمان بمناسبة عيد ميلادها، وأيضا بمناسبة خطوبتها للمحاسب الأستاذ عبدالله كمال. ألف مبروك وكل سنة وانت طيبة، وكل التهاني من كل الأهل والأصدقاء بالبدرشين، وأيضا من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أمر الحتة فايدة كامل. أمر الحتة وابن الحتة كل الحتة، أمر الحتة وابن الحتة نور وبيملى كل الحتة. جاه يخطبني وحيكسبني، جاه يخطبني وحيكسبني ويزود أفراحي الحتة. أمر أمر الحتة ونحيي أيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة وبهذه الأغنية ذكرى رحيل الفنان المتميز محمد فوزي وتملي في قلبي يا حبيبي. تهنئة يمكن تكون اتأخرت شوية، هي تهنئة بمناسبة النجاح من بابا وائل لطفي سراج الدين وماما منال وتيتا الحاجة فتحية عفيفي إلى الأبناء مصطفى وائل لطفي وأحمد وائل بمناسبة تفوقهم وحصولهم على أعلى الدرجات في الثانوية العامة ودخول الجامعة. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. أيضا من الإخوة لطفي ومازن وعمته إيناس لطفي سراج الدين وعمه أحمد لطفي وعبد الفتاح ورضا وتيتا الحاجة بثينة وجميع الأهل والأصدقاء بالعزيزية شرقية. وأيضا من الزملاء الأستاذ إكرامي والأستاذ محمد فرج والأستاذ أحمد فرج وأمير جودة والأستاذ فتحي شرارة بالعزيزية شرقية. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك بمناسبة النجاح. أجمل وأرق التهاني من الصديق وليد العمدة يونس وإيداء إلى الغالية الوالدة ست الحبايب الحاجة فكرية وإلى الزوجة وكل الأهل والأصدقاء وأيضا أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أيضا كل الشكر والتقدير للصديق صلاح محمد البتنوني والصديقة الغالية مربة الشيخ. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي وإهداء إلى الزوجة والأبناء بمناسبة العام الدراسي الجديد وأيضا إهداء إليهم وإلى كل الأصدقاء على جروب ما يطلب المستمعون بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف. إلى الأساتذة يسر ياسين في الأسكندرية وأيضا الغالي دكتور محمد الطواب، رضا سمير أبو سمرة، الفنان عصام المحلاوي، المهندس سمير عبد الحفيظ، وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من إسماعيل الغلطاني وعبد الله أرقورة إلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا أجمل وأرق التهاني من الأصدقاء مجدة أوراني، دكتورة فاتن نجيب صديق، هلا الشربيني، جمال أبو الخير، عبد الحي رشوان، وسعيد سلام عرب الدواهرة إلى كل الأهل والأصدقاء على الفيسبوك. محمد فوزي وتملي في قلبي. تملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك، تملي ولا أنت داري بي ولا بشكي لك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك، تملي ولا أنت داري بي أنا بشكي لك منك، أنا بشكي لك منك وكفايه ينور لي يا دنيايا انا بشيلك منك يا أيها الأصدقاء لشادية وغاب الأمر. الأغنية بناء على رغبة الصديق عبد الناصر النجار وإهداء إلى الزوجة والأبناء إنجي ونادين وجمال عبد الناصر وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من عبد الله وجدي سالم إلى الغالية رشا وهدان العربي، وأيضا إلى الوالد الحاج وهدان والوالدة الحاجة صباح وكل الأهل والأصدقاء، وإلى الأخ الغالي محمود وجدي سالم وزوجته منيرة والأبناء. أجمل وأرق التهاني من الفنان محمود عامر إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الزوجة الحبيبة الغالية لشين لشين والأبناء، وإلى الحفيدة الحبيبة صدفة. أجمل وأرق التهاني من مصطفى محمود عواد، وإهداء إلى تنسيم واجد ونبيل ميلاد ووائل محمد علي وحنان عبد اللطيف. غاب الأمر وشجر. في الخلا واللي المعدل الحلقة أيها الأصدقاء اختارها لنا زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، وهي ليلة حب وإهداء إلى كل الأصدقاء. انت